بسم الله الرحمن الرحيم. يسر تسجيلات الرعاية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المحاضرة والتي هي بعنوان الوسطية والاعتدال لمعالي الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد ربي خير حمد وعوفاه، وأشكره شكرا متواترا على آلائه العظيمة ومنحه المتتابعة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإني في فاتحة هذا اللقاء لأشكر لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في معالي مديرها الأخ الدكتور محمد السالم وجميع الوكلاء وأعضاء هيئة التدريس وجميع منسوبيها من الطلاب والموظفين حسن رعايتهم للمطلب الشرعي وحفاظهم على الديانة وقيامهم بواجب الأمانة تجاه ملة الإسلام وشريعة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن الواجب اليوم عظيم جدا، ولا شك أيضا أن حماية الإسلام ورعايته تتطلب منا دائما النصح والمراجعة ونقد النفس بين حين وآخر حتى يكون العمل صالحا خالصا صوابا. وهذه المحاضرة جاءت في هذا الوقت الذي يتطلب منا الشعور بالمسؤولية، ويتطلب منا الوقوف بحزم مع متطلبات منهج السلف الصالح، ويتطلب منا أن نكون حاملين للأمانة، حاملين للمنهج الصحيح وعقيدة أئمة السنة والجماعة بحق، وأن نكون خير مؤتمن على ذلك. لهذا اخترت في خضم هذه الأحداث التي فجع بها كل مخلص لله ولرسوله وكل ناصح لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم من وجود الإجرام والانحراف في بلد السنة والإسلام التي هي محط الأنظار وهي منبع نشر عقيدة السلف الصالح. اخترت موضوعا بعنوان الوسطية والاعتدال وأثرهما على حياة المسلمين. هذا الموضوع موضوع شرعي، لأن الله جل وعلا وصف هذه الأمة بأنها الأمة الوسط، قال سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ولأن لفظ الوسط وكون هذه الأمة وسطا جاء في كتب العقائد، فما من كتاب من كتب أهل السنة والجماعة أهل الحديث والأثر إلا وينصون فيه على أن هذه الأمة وسط، وعلى أن أتباع المنهج الصحيح وسط أيضا بين الغالي والجاف. أعرض لهذا الموضوع بمقدمة تبين أهمية الموضوع وتبين معنى الوسطية وسمات الوسطية، ثم أبين بعض عناصر متعلقة بالتطبيقات للوسطية في الحياة وفي السلوك وفي الفكر وفي غير ذلك. الوسطية المطلوبة، قبل أن ندخل في أهمية طرح هذا الموضوع، لها سمات، وهذه السمات موجودة في النصوص وموجودة في سلوك الصحابة وفي سلوك أئمة الإسلام. أما سماتها، فالوسطية والاعتدال هي سمة الشريعة بنص القرآن، فهذه الشريعة متسمة بأنها شريعة السماحة ورفع الحرج. قال الله جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال أيضا: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. من سماتها أنها شريعة العدل في الأحكام والتصرفات، ولذلك كانت وسطا، فالعدل في الأحكام والتصرفات يوجب الوسطية، لأن غير ذي الوسط لا بد أن يكون في سلوكه إما إلى تفريط وإما إلى إفراط. من سمات المنهج الوسطي الذي هو منهج الشريعة أن هذا المنهج موافق للشرع، ثم هو موافق للعقل السليم. فالشرع الصحيح بنصوصه وقواعده واجتهادات العلماء فيه يدعو إلى الوسطية والاعتدال، وينهى عن الغلو والمبالغة. وكذلك مقتضيات العقل السليم، فإن حياة الناس لا تستقيم إلا بهذه الوسطية، فإن الانحراف عن الجادة بغلو أو جفاء لا يكون معه العيش مستمرا على وفق مصالح الناس. فمصالح الناس تقتضي عقلا أن يكون هناك منهج متوسط يجتمعون عليه ويدافعون عنه، لأن كلا طرفي الأمور ذميم كما قال الشاعر. من سماتها أيضا أن الوسطية والاعتدال يبرآن من الهوى ويعتمدان على العلم الراسخ، والعلم إما أن يكون نصا من كتاب أو سنة، أو أن يكون قولا لصحابي فيما لم يرد فيه النص، أو يكون من اجتهادات أهل العلم الراسخين في ذلك. فاعتماد الوسطية على العلم الراسخ الصحيح مظهر من مظاهرها وسمة من سماتها. من سمات الوسطية أن الوسطية تراعي القدرات والإمكانات، فليس صاحب الوسطية معجزا للناس في طلباته، أو ذاهبا إلى خيالات في آرائه وتنظيراته. كثير من الناس صاحب تنظيرات وصاحب خيالات، وهؤلاء يبتعدون عن الوسطية المرادة، لأن الوسطية والاعتدال يؤثر في حياة الناس واقعا ملموسا، وهذا يعني أن تراعى في ذلك القدرات والإمكانات، سواء كانت قدرات الأفراد أو قدرات المجتمع أو قدرات الدولة الخاصة بالبلد، أم القدرات المتعلقة بالأوضاع العالمية. كذلك من سمات الوسطية والاعتدال أن فيها مراعاة للزمن والناس، فالزمن يتغير والناس أيضا يحتاجون إلى تجدد باعتبار الزمن وباعتبار التغير. فمحافظتهم على المنهج الوسط هذا يقتضي أن يكون هناك مراعاة لاختلاف الأزمنة ولاختلاف الأمكنة ولاختلاف الناس. ولهذا نص أهل العلم على أن الفتوى تختلف باختلاف الزمان والمكان والوقائع والأحوال والناس. لماذا نذهب إلى الوسطية؟ هل هو لعلاج مشكلة قامت، أم هو لأجل إيجاد حلول لمشكلات، أم لغير ذلك؟ نختار الوسطية والاعتدال لأن الله جل وعلا أمر بها، وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي مأمور بها، ويجب على الناس أن يمتثلوا المأمور وأن يجتنبوا ما لم يؤمر به في المناهج والأفكار. ثم لأن الوسطية حق، ولأن غيرها باطل، ولأن الوسطية، وهذا هو العامل الثالث، بريئة من الأهواء، فغالبا يكون طرف الجهتين إما الغلو وإما الجفاء، إما التفريط وإما الإفراط، يكون ثم هوى يحركه. أما الوسط والاعتدال المبني على العدل والحق فإنه يبرأ من الهوى، والهوى مأمور أن نبرأ منه وأن نسعى في تجنب أثره على النفس في الفكر والحكم والتحاكم. قال الله جل وعلا: رأيت من اتخذ إلهه هوى. والرابع كون الوسطية والاعتدال موصلة، كون الوسطية موصلة إلى تحقيق مقاصد الشريعة في الدين والدنيا. معلوم أننا نحتاج لتحقيق الشريعة أن نرعى مقاصد الشريعة، وأن نحقق مقاصد الشريعة في الناس. فالشريعة جاءت لتحكم في الناس ولتكون حياة الناس على ضوئها، ولم تأتي الشريعة لتكون نظريات يباهى بها أو تكون خيالات الناس يفتخرون بها دون أن تكون تطبيقا لواقع، تطبيقا في الواقع بأحكامها ومثلها وعقائدها. لذلك فالوسطية والاعتدال على نحو ما ذكرنا موصلة إلى تحقيق مقاصد الشريعة في الدين وفي الدنيا أيضا. الخامس والأخير، نختار الوسطية لأن الوسطية أبعد عن الفتن ما ظهر منها وما بطن. فالفتن في تاريخ الإسلام منذ أن نبع وظهر المعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله اعدل يا محمد، ورد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ويحك من يعدل إذا لم أعدل. هذه الوسطية منذ ذلك الحين مرورا بخروج الخوارج والفرق الضالة إلى أن وصلنا إلى هذا الوقت بما فيه، إلى أن حصلت التفجيرات الأخيرة وما فيها من أفكار وما فيها من غلو وتكفير وجفاء، هذا كله نختار الوسطية لأنها مبعدة عن الفتن ما ظهر منها وما بطن. الوسطية في الثبات عليها لها أسباب، فمن أسباب الثبات على الوسطية أولا معرفة المنهج الصحيح بالكتاب والسنة وكلام أهل العلم الراسخين فيه. المنهج الصحيح يحتاج إلى معرفة بنصوصه وأدلته وكلام أهل العلم فيه، ولم يؤت الناس في بعدهم عن الثبات عن المنهج الحق والاعتدال والوسطية إلا لقصورهم في العلم وغلبة الجهل أو غلبة بعض الجهل عليهم. لذلك كلما كنا حريصين على نشر العلم الصحيح النافع من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم السلف للنصوص أو اجتهادات السلف فيما فهموا من النصوص، فإن ذلك مدعاة للثبات على الاعتدال والوسطية. فالجهل وترك العلم والذهاب إلى عقليات وأفكار ربما لا تكون موافقة للعلم الصحيح، فإن ذلك يبعد عن المنهج الوسطي. الثاني من أسباب الثبات على الوسطية قوة العلم، فإن العلم يزداد بالاعتدال ويضمحل بالغلو أو الجفاء. الثالث من أسباب الثبات على الوسطية قوة العقل والنظر في تجارب الناس والتاريخ. قوة العقل نحتاجها لأن العقل السليم مأمور به، ولأن صحة العقل أثنى الله جل وعلا عليها. فالله جل وعلا خاطب في كتابه العزيز، خاطب أولي الألباب، خاطب الذين يعقلون، خاطب الذين يفهمون، خاطب من يتذكر من أهل اللب الصحيح السليم ومن أهل العقل الصريح القوي. وهذا فيه إشارة إلى أهمية العقل والإدراك في فهم النص وفي فهم المصالح. الرابع قبلها قلنا في النظر في تجارب الناس والتاريخ، النظر في التاريخ وتجارب الناس وما حصل في التاريخ من إحن ومحن وفتن وما حصل من إصلاح، فإن هذا ينتج عنه الاهتمام بلزوم الوسطية والاعتدال. التاريخ فيه تجارب كثيرة دامية، فيه تجارب كثيرة قاتلة، وفيه تجارب كثيرة صالحة مصلحة، من نظر فيها بعين الإنصاف وجد بقوة عقله وإدراكه أن من نجح كان معتمدا على الوسطية في قوله وعلمه وعقله وإدراكه. الرابع والأخير من أسباب الثبات على الوصية الصبر. الصبر مهم جدا لأنه سمة أهل العلم، بل هو سمة الأنبياء والمرسلين. قال الله جل وعلا فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، وقال أيضا جل وعلا فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فمن استخف فليس بذي عقل، ومن لم يكن جازما بوعد الله حقا صابرا فأيضا هو مستخف وليس بذي إدراك سليم. فالصبر وعدم الاستعجال في الأمر كله من سمات الثبات على الوسطية والاعتدال، وبعدها يكون من أسباب النجاح في المآرب والمقاصد. بمقابل ذلك من أسباب الانحراف عن الوسطية والاعتدال أولا الجهل، والثاني الهوى، الثالث غلبة العاطفة على العقل، والرابع استعجال النتائج فيما هو مشروع وطرح نتائج مرفوضة فيما ليس بمشروع، الخامس الابتداع في الدين، والسادس اتهام العلماء والعقلاء بالمداهنة وترك الحق. هذا الموضوع الوسطية والاعتدال وأثر الوسطية والاعتدال في حياة المسلمين مهم جدا، وذلك لأننا نسمع كثيرا منهج الوسطية، نسمع كثيرا أهمية الوسطية، واستعمال لفظ الوسطية كثيرا ما يستعمل دون ضوابط شرعية أو عقلية. ثانيا أن مرجع الوسط دائما إلى بين طرفين، فمن يحدد الطرفين؟ من يصف المنهج الوسط؟ من يقول إن هذا وسط وإن خلافه ليس بوسط؟ لا بد من قواعد تحكم ذلك حتى لا يجرنا هذا المنهج إلى نبذ مسلمات من الدين أو العقيدة الصحيحة طلبا لوسطية متوهمة. فالوسطية والاعتدال مطلوبة شرعا وفق ضوابطها الشرعية التي يقرها أهل العلم الراسخون فيه. الإسلام عقيدة وشريعة، فعقيدته مبنية على الوسطية كما نص أهل العقائد، وشريعته مبنية على الوسطية أيضا والاعتدال كما نص أهل الفقه والقواعد والمقاصد والأصول. يقول الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. معنى قوله أمة وسطا كما فسرها الصحابة ومن تبعهم يعني جعلناكم أمة عدلا خيارا بما تتوسطون فيه بين الغالي والجافي. فهناك غلو وجفاء في الملل والنحل، هناك غلو وجفاء في أنواع الشرائع التي سبقتنا، هناك غلو وجفاء في الفرع المختلفة في هذه الأمة، هناك غلو وجفاء في الجماعات والتحزبات المختلفة. مما يدل أيضا على هذا المبدأ قول الله جل وعلا: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. وقال جل وعلا: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. رواه النسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححوه. وجاء عن علي بن أبي طالب الخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: خير الناس النمط الأوسط، خير الناس النمط الأوسط الذين يرجع إليهم الغالي ويلحق بهم الجافي. رواه ابن المبارك عن محمد بن طلحة عن علي رضي الله عنه. قال بعض السلف: دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه. وهذه قاعدة عند أئمة السلف وعند من صنف في العقائد، يقولون: دين الله الحق، دين الله المرضي عنه، دين الله الذي يؤمر الناس باتباعه وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. وفي الحديث الذي في الصحيح: إن هذا الدين متين ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وفي الحديث الذي في السنن وفي غيرها وهو مرسل وله شواهد من حديث محمد بن المنكدر عن جابر قال: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. وقال أيضا: هلك المتنطعون ثلاثة. ولما أرسل صاحبيه إلى اليمن قال لهما: تطاوعا ولا تختلفا، ويسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. وهذه هي قاعدة الدعوة كما أجمع على ذلك أهل العلم في قوله عليه الصلاة والسلام للداعيين اللذين أرسلهما إلى اليمن: علي بن أبي طالب ومعه أبو موسى الأشعري قال: تطاوعا ولا تختلفا، ويسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. وأيضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أحب الأمور إلى الله أواسطها. إذا تبين ذلك وأن هذه الوسطية وهذا الاعتدال مطلوب، وأن دلائل الشرع تدل عليه، وأنه منحة لهذه الأمة لكي تبقى وتستمر، وأنه لا بقاء للغلاة كما أنه لا بقاء للجفاة، وإنما الذي يبقى ويبقى ناصحا لهذه الأمة ويبقى مخلصا لها ويبقى داعيا معلما عالما ناصحا مؤثرا، من يكون على هذا المنهج القويم الذي دل عليه النص ودل عليه سلوك الخلفاء وكلمات الخلفاء ودلت عليه أعمال أئمة الإسلام ودلت عليه مصنفاتهم. الوسطية لها أنحاء من حيث التطبيق، إما من جهة الوصف السابق أو من جهة التنظير الواقع. أولا، الإسلام وسط بين الديانات، فمن تأمل عقيدة الإسلام وجدها الوسط بين الديانات المختلفة، والديانات هي كل دين دان الناس به والتزموه، سواء أكان دينا أصله حق أم كان دينا باطلا من أصله. فالإسلام وسط بين اليهودية والنصرانية، والإسلام وسط بين المجوس والبوذيين، والإسلام وسط بين أهل القوانين بين الرومان وبين الذين يجعلون الحكم لأنفسهم. الإسلام وسط في الأخلاق ووسط في المعاملات. الإسلام دعا إلى الأخلاق الحميدة وحض عليها، بل وصف الله جل وعلا نبيه بذلك في قوله: وإنك لعلى خلق عظيم. لكنه لم يجعل من الخلق المحمود ترك العزة، ولم يجعل من الخلق المحمود ترك الحق، بل جعل الخلق المحمود وسطا بين اللين وبين القوة، فالقوة في مكانها مطلوبة، واللين مع المسلمين وغير المسلمين في مكانه مطلوب، فالحق بين ذاك وذاك. والإسلام وسط أيضا في الديانات في أنواع المعاملات وأنواع التشريعات التي فيها تعامل الناس، ما بين من يحل الربا بأنواعه وما فيه ظلم للناس، وما بين من يمنع كل أنواع التعامل ويحرق المال الذي يكتسبه الإنسان إلا من عمل يده. فالإسلام يدعو إلى التجارة ويدعو إلى العمل ويدعو إلى الاقتصاد ويدعو إلى تنمية المال، ولكنه يمنع في ذلك كله الظلم، ويمنع أخذ أموال الناس بغير حق، ويمنع أن يكون المال دولة بين الأغنياء فقط كما كان ذلك في شرائع الجاهلية أو في شرائع من سبقنا من الملل والشرائع. الإسلام وسط فيما أمر به في المعتقدات وما أخبر الله جل وعلا وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ففي التوحيد وسط بين الغالي فيه ممن يشرك بالله جل وعلا كالنصارى واليهود، وما بين الجافي والمبتعد عن ذلك ممن يظن أن الناس جميعا على التوحيد مهما عملوا. فالإسلام يدعو إلى توحيد الله جل وعلا بما أمر الله به في قوله: فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فتوحيد الله جل وعلا والإخلاص له أساس الملة والدين. في باب الصفات، وأنتم أهل الاختصاص، الإسلام بل أهل السنة والجماعة وسط في باب الصفات، ما بين الممثلة المشبهة وما بين النفاة المعطلة. وفي أبواب الإيمان أهل السنة والجماعة والإسلام الحق وسط ما بين التكفيريين الغلاة وما بين المرجئة الجفاة. وفي إثبات الإيمان من أنه قول وعمل واعتقاد، ووسط بين هؤلاء وهؤلاء. كذلك الإسلام وسط في الصحابة بين الغلاة فيهم ممن ألهوهم وبين النواصب الذين ذموا بعض الصحابة. فأهل السنة والجماعة يثنون على جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون فيهم ما قال الله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وفي أبواب الإمامة والولاية أهل السنة والجماعة، بل دين الإسلام وسط بين من اختلفوا في هذه المسألة العظيمة من الخوارج في القول والعمل، الذين يرون الخروج على الولاة فيما يرون منهم من أخطاء أو منكرات، ووسط بين هؤلاء الغلاة الذين يرون الخروج والذين والطرف الآخر الذي لا يرى نصيحة الإمام أصلا، ويرى أن ما قاله ولي الأمر فهو صواب مطلق لأنهم نواب الله جل وعلا في أرضه. وأهل السنة والجماعة يرون الطاعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل أمر به في أنهم يجب على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، يجب على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، وألا ينازع الأمر أهله كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. فأمر الإمامة والولاية عظيم وشأنه عظيم، لكن معه في منهج الوسطية النصح والبيان والتعاون مع ولاة الأمر على البر والتقوى. كذلك منهج الوسطية والاعتدال عدل ووسط في الفقه والأحكام. أولا مراعاة الاجتهاد، فالاجتهاد ماض لم يغلق، وباب الاجتهاد منهم من فتحه على مصراعيه حتى دخله من ليس بأهل له ومن لم يعن النصوص ولا القواعد والأصول، ففتحه على مصراعيه. ونسمع اليوم من يجتهد في المسائل الشرعية والنوازل العظيمة مما لو كانت في عهد عمر رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر، واليوم تنزل المسائل العظيمة بالأمة فيفتي بها الواحد ويفتي بها الاثنان من عامة طلبة العلم ممن ليسوا مؤهلين لذلك في رسوخ العلم، مما يجتنبه الجمهرة من العلماء إلا أن يجتمعوا جميعا لينظروا في هذه النازلة. فالاجتهاد مفتوح بابه، لكن هذا الفتح وسط بين فئتين، بين من يرى غلق باب الاجتهاد أصلا والبقاء على نصوص السابقين من أهل العلم، وبين من يرى باب الاجتهاد مفتوحا لكل أحد حتى ولم لم يكن أهلا لذلك. الاعتدال في الفقه والأحكام والوسطية في ذلك تدعونا للوسطية بين جهتين، بين لزوم المذهبية ونزع المذاهب. فهناك من يطلب نزع المذاهب الفقهية، وأن المذاهب ليست بحق على إطلاقها، وإنما كانت لفترة مضت، والواجب الرجوع إلى كتب الحديث والسنة ونبذ كتب المذاهب مهما كانت. وبين فرقة أخرى وفئة أخرى ترى البقاء على نصوص المذاهب، وأنهم أدرى بذلك وأن نصوصهم وكلام علماء المذاهب يصلح لما بقي من الزمان. والحق وسط بين الفئتين، لأن كلام علماء المذاهب مطلوب فهمه لأنهم الذين فهموا الشريعة وصوروها، لكن لكل زمن أحكام ولكل زمن فهم، والشريعة منوطة بالمقاصد ومنوطة بتحقيق المصالح ودرء المفاسد. فالبقاء على نصوص علماء سابقين ليسوا معنا في ذلك الوقت، في هذا الوقت، وليسوا متطرقين إلى ما نعيشه وما عندنا من علل ومقاصد يجب مراعاتها ومصالح يجب مراعاتها ومفاسد يجب درؤها، هذا ليس من باب الاعتدال. فالاعتدال الأخذ بأقوالهم وفهم مراداتهم وأخذ أحكامهم ومعرفة مآخذهم، ولكن يجب النظر في النصوص لأن النصوص واسعة تسع الأزمنة، والأخذ بكلام العلماء مطلوب في فهم تلك النصوص. فالإسلام وسط في المذهبية ما بين معطلة المذاهب وما بين الغلاة في المذهبية. كذلك الوسطية والاعتدال سمة لهذا الدين وسمة لأهل السنة والجماعة فيما بين التشديد المفرط والتيسير غير المنضبط. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتيسير وحض عليه، وقال في ذلك وكان إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وهذا فيه نفي للتشديد الذي هو إيقاع في الحرج، فالذين يأخذون بالتشديد وأن الحق في الشدة وأن الحق في التغليظ ليس هذا بحق، بل هو نوع من الغلو في الأحكام يجب نبذه، وإنما الحق في أن نأخذ بالتشديد في مكانه الذي دل عليه النص، وحينئذ لا يسمى تشديدا، ونأخذ بالتيسير حيث دل النص على ذلك، أو حيث خيرنا بين أمرين لم يرد دليل في أحدهما نص، فإننا نختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وهذا يهم جدا في البحوث وفي المقالات وفي المحاضرات وفيما نوجه فيه الشباب، نجتهد في أن نبتعد عن التشديد الذي يضر، وعن الأخذ بالغلظة والأخذ بالشدة التي تجعل الناس الذين يوجهون ويحاضر عليهم ويرشدون يأخذون بالمأخذ الأشد الذي يجعل في النفوس حرجا حتى من التعايش مع الناس. والواجب أن يكون هناك أخذ بالوسط والاعتدال في ذلك كله، لأن الشريعة جاءت بنفي الحرج، وإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. كذلك الشريعة في أحكامها وفقهها ومقاصدها وسط في المصالح والمفاسد، غلا أناس في المصالح حتى قدموا المصلحة المتوهمة على النص، وحتى قال بعضهم حيثما وجدت المصلحة فتم شرع الله، وغلا آخرون حيث رأوا إلغاء المصالح مطلقا والنظر في النصوص، وأن النصوص فقط هي المصلحة والأخذ بظاهر النصوص. والشريعة شريعة معللة، شريعة مبنية على مصالح وعلى درء المفاسد، شريعة مبنية على تحقيق المقاصد. ومن فاته العلم بقواعد المصالح ودرء المفاسد، وفاته العلم بقواعد الشريعة ومقاصد الشريعة، فإنه يفوته تحقيق هذه الشريعة المباركة. فهذه الشريعة المباركة شريعة الإسلام، شريعة مبنية على علل، مبنية على مقاصد، مبنية على رعاية المصالح، مبنية في الفقه على معرفة الفرق والجمع بين الأحكام. فمن فاته معرفة المقاصد والمصالح والمفاسد، وفاته معرفة العلل المتوخات من الأحكام، وفاته معرفة الجمع والفرق في الأحكام المنصوص عليها أو التي اجتهد فيها العلماء، فإنه لا مجال له في الاجتهاد، ولا مجال له في الحكم، ولا مجال له في رؤية أحوال الناس. لهذا يجب علينا أن نرعى الوسط ما بين الذين ينفون المصالح مطلقا وما بين الذين يغلون فيها. فشريعتنا معللة، نأخذ بالمصالح ومقاصد الشريعة. ولهذا نرى كلام أهل العلم الراسخين فيه من مثل الإمام أحمد، وقبله الشافعي والإمام مالك وأبو حنيفة، وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، في مسائل كثيرة يرون فيها المصالح المنوطة بالنص، حتى تكلموا في مسائل ربما خالفت ما عليه الفتوى اليوم لرعايتهم للمصالح المتوخات من الشريعة. فرعاية المقاصد والمصالح مطلب شرعي ضروري لتأصيل منهج الوسطية والاعتدال في الأمور. من أنواع التطبيقات لهذا الأمر وهو الوسطية والاعتدال، وهذا المنهج القويم، الوسطية والاعتدال في الحكم على الأشياء. الأشياء تتجدد، والقضايا تتنوع، وكل يوم لنا جديد ولا شك، فالزمن له حركة، والمدنية ولادة، والحضارة متوقدة، ولن تقف عند حكم فقيه، أو لن تقف عند حكم داعية، أو عند تنظير منظر. الزمن يتحرك، والزمن ولاد، والمدنية تتولد وتنمو كما هو مشاهد ومنظور في الزمن الحاضر والحضارة والأزمنة الماضية. ولا بد حينئذ من أن يكون هناك منهج واضح معتدل في الحكم على الأشياء، في الحكم على الأوضاع، في الحكم على الأشخاص، في الحكم على الأفكار وما يطرح، في الحكم على النوايا والمقاصد، في الحكم على المجتمعات، في الحكم على الدول، في الحكم على العلماء، في الحكم على الدعاة، في الحكم على الناس. وهذا المنهج الوسطي يجب أن يؤصل في أطروحات وفي رسائل، حتى لا يكون الناس الذين يرومون الإصلاح ويرومون الدعوة ويرومون الإرشاد، حتى لا يكون طلبة العلم في غيبة عن المنهج المعتدل في ذلك. من قواعد أهل العلم الحكم على الشرع فرع عن تصوره، والله جل وعلا يقول لنا ولا تقف ما ليس لك به علم،

ولكن ديدنه في ذلك الخير من حيث الأفكار، إلا إن ثبت خلاف ذلك من قول صريح أو عمل صريح، فإنه حينئذ يكون خلاف ذلك. النوايا والمقاصد يجب اعتبار الظاهر فيها، وألا نحكم على نوايا ومقاصد الناس باعتبار ظاهر سلوكي أو ظاهر قولي، لأن النوايا والمقاصد علمها عند الله جل وعلا، ويجب علينا الحذر من أن نظن سوءا. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا، يقول الله جل وعلا واجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام فيما جاء في الحديث لما جاءت الشهادة، قال هل رأيت الشمس؟ قال نعم، قال على مثلها فاشهد أو فدع. الوسطية في التفكير مطلوبة، تفكير الشباب اليوم، بل تفكير الناس، بل حتى تفكير بعض الخاصة نراه متفرقا متشعبا بين عقل جامد أو عاطفة جامحة. العقل والإدراك والعقل والاتزان مطلوب، لكن مع عدم إلغاء العاطفة. والعاطفة مطلوبة، العاطفة الجياشة مطلوبة، التعاطف مطلوب، الحماس للدين مطلوب، لكن مع عدم غياب العقل السليم ورعاية النص. فمن جعل عاطفته حكما عليه في كل تصرفاته دون رجوع إلى علمه، ودون رجوع إلى أهل العلم الراسخين فيه، ودون رجوع إلى توجيهات من ولي الأمر أو على قواعد شرعية مبنية، فإنه حينئذ يروم عاطفة كما رامها الخوارج، أو كما رامها المعتزلة، أو كما رامها أهل الأهواء. فأهل الأهواء ما الذي أوقعهم في أهوائهم إلا العاطفة التي لم تنضبط بنص ولم تنضبط بمنهج. خالف الخوارج الصحابة فقتلوا خير الناس في زمنهم وهو علي رضي الله عنه. من قتل علي؟ هل قتله أعداء الإسلام؟ إنما قتله رجل يقوم الليل ويصوم النهار، وهو عبد الرحمن بن ملجم الخارجي. عبد الرحمن بن ملجم أرسله عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى مصر لما طلب عمرو بن العاص قارئا للقرآن يقرئ الناس القرآن. قال مصر، أهل مصر يحتاجون إلى قارئ يقرئ الناس القرآن. فقال عمر رضي الله عنه في رسالة أرسلها إلى عمرو بن العاص، قال أرسلت لك رجلا صالحا هو عبد الرحمن بن ملجم، آثرتك به على نفسي، إذا أتاك فأكرمه واجعل له دارا يقرئ الناس فيها القرآن. جلس عبد الرحمن بن ملجم في مصر حتى ظهرت حركة الخوارج، وأول ما ظهرت في اليمن ثم في مصر وأخذت في مصر، فأثروا عليه لأنه كان كثير الصلاح كثير العاطفة، لكنه كان قليل العلم والفقه وكان منعزلا، فلذلك أتاه الأمر من حيث أتاه وقتل خير الناس علي بن أبي طالب. ولما قيد للقصاص وقيد منه وأريد للقتل، قال لهم لا تقتلوني مرة واحدة، إنما اقتلوني شيئا فشيئا، قطعوا أطرافي أمامي لأنظر كيف تقطع أطرافي في سبيل الله جل وعلا. وامتدحه واحد من أصحابه، هل كونه خارجيا معنى ذلك أن الناس نفوه؟ لا، بقيت دعوة الخوارج سرية متسلسلة في الناس، حتى مدح قاتل علي عمران بن حطان في أبيات يقول فيها والعياذ بالله، يقول يا ضربة من تقي ما أراد بها تقي منه. هل هو علي بن أبي طالب عند هذا الشاعر الفاجر الخارج المجرم؟ لا، إنما هو قاتل علي يقول يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره حينا فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. وهذا والعياذ بالله يصل بالتدين أو التدين الغالي بالإنسان حتى يجعله يرى حسنا ما ليس بالحسن. فالعاطفة الجياشة والحماس للدين والجهاد المظنون الذي يؤول إلى مثل هذه الأفكار وهذا الغلو، هذا مرفوض من صاحبه، والوسط والاعتدال يرفضه، بل يحارب أصحابه، لأنهم إن بقوا فإنهم سيضلون الناس. فقد حاربهم علي بن أبي طالب، وحاربهم ابن عباس رضي الله عنهما، وحاربهم معاوية، وحاربتهم الدولة الأموية، وحاربتهم الدولة العباسية إلى وقت حاضر. فكل أهل الحق يحاربون من يغلو في الدين إلى هذا الأمر، ولو كان يتدين بعاطفة جياشة أو يقول من قول خير البرية. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك. الوسطية مطلوبة، في التفكير وفي الحكم على الأشياء وفي منهج التفكير بين نظر البدايات والمآلات. كثير من الناس ينظر إلى الأمور باعتبار الحاضر، ينظر إلى الأمور باعتبار الواقع، لكن لا ينظر إلى المآلات. والعقلاء الذين يتبعون الشرع ويدركون أحكامه ونصوصه ومقاصده، فإنهم ينظرون إلى البدايات كما ينظرون إلى المآلات. وقد قال بعض أهل العلم: من كانت بداياته محرقة كانت نهاياته مشرقة. من كان ينظر إلى البداية نظرا سليما في النظر في أسباب حدوث الأشياء وفي بواعثها لينظر كيف يحكم عليها، فإنه سيكون في نظره إلى المآلات سليما. أما إن كان لا ينظر إلى البدايات ولا ينظر إلى الأسباب والبواعث ولا ينظر إلى بعث الشيء أو كيف حصل، وإنما ينظر إلى المقصد منه، فإذا كان ما سيتحقق منه سليما فإن بدايته عنده ستكون سليمة ولا شك. فهذا غلط في التفكير، لأن التفكير الصحيح أن تنظر إلى البداية وتنظر إلى المآل، فمن فاته النظر في المآلات فإنه يفوته النظر السليم. وكثير من ذوي العاطفة الجياشة وذوي النظر القاصر ينظرون إلى الأمور نظرا سطحيا بدون اعتبار للمآل والنهاية. كذلك نطلب نظرا وسطيا في التفريق ما بين الواقع والتنظير. كثير من الناس ينظر نظريات وخيالات هي في نفس الأمر قد تكون سليمة، لكنها من حيث التطبيق شبه مستحيلة أو مستحيلة. فهل يسوغ أن يكون المتفقه وأن يكون حملة الشرع، بل أن يكون الناس المحبون للخير أن يكونوا أسيرين لخيالات غير قابلة للتطبيق، أن يكونوا أسيرين لتنظيرات لا توافق الواقع؟ الذي يريد الإصلاح الصحيح فيجب أن يعمل من خلال الممكن، من خلال الواقع، لا أن يجانب الواقع فيعمل تنظيرات يكره بسببها الواقع أو يجانب الواقع من أجل ذلك. كيف تعمل؟ النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى قوم أهل جاهلية، فهل أبطل جميع ما كان عليه الجاهلية؟ ليس الأمر كذلك. أخذ بأحكام الجاهلية في أشياء كثيرة، وجعل من أعمال أهل الجاهلية في كثير من الأمور ميدان الانطلاق هذا، وهم أهل جاهلية. فكيف الأمر إذا كان المسألة في بلد الإسلام أو بين أهل الإسلام أو بين أهل العلم في أمور مختلف فيها ما بين اجتهاد وآخر؟ فكيف يكون الأمر كذلك؟ إنكم مطالبون يا حملة الشريعة ويا دعاة الإسلام ويا خطباء المساجد وأئمة المساجد، بل ويا علماء الإسلام ويا فقهاء الإسلام، أن تكونوا واقعيين في الطرح. فليس الأمر مقبولا إذا كانت أطروحاتنا خيالية أو كانت أطروحاتنا بعيدة عن قبول التطبيق. لا يمكنك أن تطبق على الناس ما لم يكن مقبولا لدى الناس، ما لم يكن مقبولا في مصالحهم. ويجب أن نرعى أحوال الناس وما يختلفون فيه، فالخيالات والتنظيرات ليست بمقبولة. كذلك في ميدان الدعوة، إذا كنا نريد من الناس في ميدان الدعوة أن يكونوا خياليين في ميدان الدعوة، يأتون إلى الناس بكلماتهم وتنظيراتهم وتحميس الناس إلى ما ليس بميدان في التحميس، ويكونون خياليين كمن يدعو إلى الجهاد ولا ميدان صحيح للجهاد، كمن يدعو إلى الإنكار باليد ولا ميدان لإنكار باليد إلا من جهة الاختصاص، فيحمل ذلك الناس على الحماس، وحينئذ يفرغون حماسهم في طرق غير شرعية قد يكون من نتائجها ما حصل في الأسبوع الماضي وما قد يحصل مستقبلا. فيجب عليك أن ترعى كلمتك في ألا تكون خياليا فيما تطرح، وألا تتكلم بكلام ينزله الناس على واقع ليس في ذهنك. بعض المعلمين أو بعض الدعاة، بعض الأساتذة، بعض الخطبة يقول كلاما هو في نفسه صحيح، ويكون عند الخطيب أو عند الداعي أو عند المعلم أو عند أستاذ الجامعة يكون عنده ضوابط تحجزه عن أن يزيد في تطبيق ما ذكر عن الحد المأذون به شرعا، لكن هو لا يأمن من يخاطب ومن يحدث عن أن يزيد في تطبيق ما ذكر الحد المأذون به شرعا، والحظ قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، جل وعلا أهل الإيمان عن أن يقولوا راعنا. لماذا؟ لأن كلمة راعنا تحتمل أن تفهم كما يقوله اليهود راعنا، يعني من الرعونة والغلظة والشدة، يريد بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لما كان الفهم يمكن أن يفهم سيئا، نهى الله جل وعلا عن استعمال اللفظة، وأمر باستعمال كلمة واضحة بينة لا لبس فيها ولا غموض. كذلك الذين يتحدثون للناس عبر الخطبة، عبر المسجد، عبر حلقات الجامعة، عبر المحاضرات التي تكون في الجامعات، أو عبر الدروس التي تكون في المدارس، ويقول كلمة ليست صحيحة في نفسها، أو يمكن أن تكون تفهم على غير فهمها، أو توقع المستمع في اللبس ثم هو لا يوضح، فإنه حينئذ يكون شريكا في البعد عن الاعتدال، ويكون شريكا في عدم الفهم الحسن. كذلك يجب علينا أن ننظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الرفق في الأمر كله، يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. وهذا الحديث في الصحيح كما هو معروف، يحب الرفق في الأمر كله. في الأمر كله يعني في الكلمة تكون رفيقا، في التفكير تكون رفيقا، في الإرشاد تكون رفيقا، في الطرح تكون رفيقا. فالرفق مطلوب، الله جل وعلا رفيق يحب الرفق في الأمر كله. فهل نريد غير محبة الله جل وعلا؟ هل نريد غير ما يرضى الله جل وعلا عنه؟ فإذا كنت غير رفيق في أمرك، في تفكيرك، في مقاصدك، في أطروحاتك، في إرشادك، فيما تقول وما تأثر، في أعمالك، في الحكم على الأشياء والحكم على التصورات والحكم على الأشخاص، فحينئذ تكون قد فوتت أعظم شيء، وهو محبة الله جل وعلا لك. الوسطية في الدعوة مطلوبة. الدعوة تحتاج منا إلى تنظيم، تحتاج منا إلى ترتيب، تحتاج منا إلى تعاون على البر والتقوى. لكن هذه الدعوة حيث إنه لا يصلح فيها الفوضوية، بل يجب أن يتعاون فيها أهل الحق وأهل الخير يتعاونون فيها، فإنه لا يجوز أن نكون فيها مغالين، فنذهب في الدعوة إلى تنظيمات بدعية أو تنظيمات سرية أو إلى حزبية. فالدعوة الحق بين التنظيم السري والحزبيات المقيتة، وبين الموالاة والمعادات على رموز دعوة متوهمة، وما بين الفوضوية التي لا تنتج دعوة. نحتاج إلى تعاون على البر والتقوى وفق منهج أهل السنة والجماعة ووفق التطاوع. فالطاعة لا تجوز في بلد الإسلام إلا لولي الأمر. الطاعة المتوهمة لجماعة أو لدعوة أو لحزب أو نحو ذلك هذه ليست شرعية. النبي صلى الله عليه وسلم حين أرسل عليا وصاحبه إلى اليمن، مع أن أحدهما كان أميرا للسفر، فحينما أتى أمر الدعوة قال لهما: تطاوعا ولا تختلفا، ويسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. فليس ثم مجال لطاعة مطلقة وفق تنظيم سري أو وفق حزبية مغلقة، بل التنظيم يكون وفق تنظيم ولي الأمر، والطاعة تكون وفق طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله، ثم طاعة ولي الأمر فيما ليس فيه معصية. إذا كان الأمر كذلك، فنحتاج إلى تعاون في الدعوة على البر والتقوى، وإلى تكاتف، وإلى أن نكون في الإطار الذي أذن به ولي الأمر، والإطار الذي لا ينتج مفاسد. أما الإطارات الأخرى التي يتكلم فيها الناس، أو قد تكون موجودة في بعض البلدان ونخشى أن تكون موجودة عندنا أو تنتقل إلينا من تنظيمات سرية أو حزبيات مبتدعة، فإن هذا مخالف للمنهج الوسطي ولطريقة أهل السنة والجماعة. فما كون إمام من الأئمة أئمة الإسلام مع ما حصل في زمنهم، ما كونوا جماعة خلاف ما أقره ولي الأمر، ولم يكونوا تنظيما، وإنما كانوا وفق المنهج الوسط الذي يرعى الممكن ويرعى الدعوة وفق التعاون على البر والتقوى. نحتاج أيضا إلى وسطية في الدعوة في مسألة حل مشاكل الأمة، الدعاة أو طلبة العلم أو المنتسبين أو أهل الغيرة يظنون أن مشاكل الأمة ستحل بغيرتهم، لو كانت كذلك لم يكن ثم أغير من نوح عليه السلام على توحيد الله وعلى الإخلاص الديني لله جل وعلا. فهل كانت غيرة نوح عليه السلام التي لم يكن ثم أعلى منها في زمانه هل كانت كافية في أن يزول الشرك أو أن تزول الوثنية التي كانت في زمنه؟ لم يكن الأمر كذلك. هل كانت كافية لتنزل نصر الله جل وعلا عليه إذ ذاك؟ لم يكن الأمر كذلك، بل مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. هذا الصبر الطويل، صبر 950 سنة مع وجود الغيرة العظيمة والعاطفة الجياشة، منهج يجب أن نكون عليه. من ينظر اليوم إلى مشاكل الأمة وما هي فيه في كثير من الأصقاع من جهل بدين الله، من بعد عن توحيد الله جل وعلا الخالق، من وجود لشركيات مختلفة، من وجود لبدع مختلفة، من وجود لمنكرات مختلفة، هل حلها يكون بغيرة متوهمة؟ هل حلها يكون بالإنكار باليد؟ هل حلها يكون بالسعي فيما لا يرضي الله جل وعلا من وجود مثل هذه الجرائم والتفجيرات التي حصلت؟ كيف تحل مشاكل الأمة بجهد أبناء الأمة؟ لا بد أن نكون في ذلك وسطا بين الذين كأن الأمر لا يعنيهم ولا يسعون في حل مشكلات الأمة، وبين الذين يغالون فيذهبون إلى طريق الخوارج أو طرق بدعية ظالمة بما فيها من سلوكيات وسبل منحرفة. الأمر وسط في أن نعمل جهدنا وفق المنهج الشرعي، في أن نعمل متكاتفين متعاونين، وأن نحصر مشاكل الأمة وأن نسعى فيها، وأن نبذل بالدعوة والخير والإصلاح والمناصحة وفق المتاح ووفق الشرع المطهر ووفق المأذون به. فمن حل مشاكل الأمة بخيالات وتنظيرات فإنه سيكون أسير هذه الخيالات والمشكلات دون حل لها. كذلك نكون وسطا في النوازل التي تقع في الأمة بين تأزيم النوازل وبين الإسهام في حلها. الأمة مستهدفة ولا شك، أمة الإسلام بعامة وبلدكم هذا بخاصة مستهدف بلا شك، فكيف تكونون تجاه ذلك؟ يجب أولا على مستوى هذا البلد المبارك الذي هو معقل الإسلام ومأرز الإيمان والمكان الذي انطلقت منه الرسالة الخالدة وانطلقت منه دعوة التصحيح والتجديد، والذي تنطلق منه اليوم بشائر الخير بما ترعاه الدولة وترعاه مؤسسات هذا البلد من وزارات وهيئات وجامعات ومؤسسات خيرية، وما يرعاه علماء ودعاة ويرعاه الناصحون، الجميع يجب أن يتكاتف في رد الأزمات وعلاج الأزمات، لا أن نكون مؤثرين في الناس في أن نزيد من الأزمة. جاءت أزمات وكثير من الناس زاد من الأزمة بفعله أو بهيجانه أو بتحميسه أو بكونه كأن الأزمة لا تعنيه وأن لا يؤثر فيها. الواجب علينا أن نكون مؤثرين بالمنهج الوسطي وأن نعمل في التأثير وفق المتاح، وأن لا نكون متفاعلين مع الأمور بطريق غلط، أن نكون محمسين بطريق خاطئة، أن نكون مغالين في الأمور. فالمطلوب منا أن نحافظ أولا على توحيد الله جل وعلا، وأن نكون محافظين على وحدة الكلمة، على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ثالثا على وحدة الكلمة واجتماع الصف. مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، وألف فيها الإمام المصلح المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب كتابه مسائل الجاهلية، قدم لها بثلاث مسائل هي أعظم المسائل التي خالف فيها أهل الإسلام أهل الجاهلية، خالف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. الأمر الأول التوحيد، فكان أهل الجاهلية أهل شرك فدعاهم إلى التوحيد. الثاني طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، أهل الجاهلية ما يقيمون طاعة لمقدم فيهم فخالفهم بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. الثالث طاعة ولي الأمر، كان أهل الجاهلية يرون الفوضى، لم يكن في مكة أمير عليها، ولم يكن لم يكن هناك في البلد أمير عليها، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طاعة ولي الأمر. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بعد سرد هذه المسائل: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فعظم هذه المسائل الثلاث وأبدى فيها وأعاد. وهذا هو الذي يجب علينا، أن نبدي فيها ونعيد. فالذين يؤزمون النوازل بإعطاء الشكوك والأوهام وطرح الشك وطرح سوء الظن وألا ويذهبون بعيدا عن الدعوة إلى وحدة الكلمة واجتماع الصف، فإن هؤلاء يسعون إلى ما فيه خلاف الصالح شرعا وإلى الغلو فيما يطرحون. فالواجب حينئذ في المسائل والنوازل أن نسعى في عدم تأزيم النوازل وأن نسعى في حلها. فالنوازل إذا وقعت تحل بالشرع، تحل بالعقل والحكمة والأنات. الوقت يضايقنا عن المضي في هذه المسائل، نحتاج إلى تنبيهكم إلى نقاط ربما أنتم تبحثون فيها، وحبذا أن تكون هناك بحوث في هذه الأمور التي سأذكرها باختصار لأنها مهمة في توجيه الناس وتوجيه الشباب بل توجيه الأمة. الاعتدال في السياسة بين المبالغة في النظر إلى السياسة وما بين الترك. كثير من الناس ينظر أنه بسماعه لقناة فضائية أو بقراءته لتقرير صحفي أنه مؤهل للنظر في السياسة. السياسة صعبة حتى عند الذين عندهم مؤسسات كبيرة تدعمهم بالمعلومات ولديهم أجهزة تحري، فليست السياسة بالأمر السهل التي يحكم فيها أفراد الناس بأن هذا أمر حكمه كذا وأن هذه قضية يجب أن ننظر فيها كذا. والواجب حينئذ أن نكون متوسطين في السياسة. أفهم الأمور السياسية مطلوب، لكن يجب أن تثق في حل الأمور السياسية، أن تثق بولي الأمر، أن تثق بمن أعطي في ذلك، لأنه عنده من الأجهزة والنظر والإدراك في مصالح الأمة ما ليس عند الأفراد. فمن كان عنده نظر في تقرير صحفي أو في رؤية قناة فضائية وحينئذ يجعل نفسه قائما بأمر الأمور السياسية وكأنه الذي عنده الغيرة على الأمة وغيره ليس عنده غيرة على الأمة، فإنه قد بالغ وترك الاعتدال. الاعتدال في السياسة بين الفهم والقناعة. ليس كل الأمور يمكن أن تفهم، لكن يجب أن تحاول الفهم لكن قد لا تدرك القناعة التامة. الاعتدال في السياسة بين الاتهام المطلق وما بين التبرير المطلق. هناك من يبالغون في الاتهام، يتهمون بأول خاطر، وهناك آخرون أيضا في الطرف الآخر يبالغ في التبرير لكل شيء. والعاقل المدرك العالم طالب العلم صاحب الحق فإنه يكون وسطا بين الاتهام وما بين التبرير، يكون متفهما مدركا يعرف الأمور ومآخذها. الوسطية بين الوطن والأمة، الوسطية بين الأهم والمهم. نحتاج إلى بحث في الوطن والأمة. منا من قد يفرط في وطنه الذي هو مخاطب أساسا لوجود الولاية عليه ولوجود مصالحه ومصالح من يكونون حوله فيه، يفرط في وطنه رعاية لمصالح الأمة كلها، وهذا ليس بسليم. مصالح الأمة مطلوبة أن ترعى وأن يحافظ عليها، لكن أولا أن يحافظ على مصالح الوطن، لأن هذا أنت مخاطب فيه أولا. ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. ابدأ بنفسك أولا، بنفسك وبمن حولك في النفقة، بنفسك ومن حولك في المحافظة. فمن أضاع المحافظة على الوطن من جهة النظر إلى المحافظة على الأمة فإنه لن يدرك المحافظة على الأمة ولن يدرك المحافظة على الوطن. فلا بد أن تكون الأمور بمقدماتها، تحافظ على وطنك لأنه الأهم، وأن تجتمع كلمتنا على ذلك، ونسعى في هذا في أن نكون مؤثرين في الأمة ساعين في مصالحها. كذلك الأهم والمهم. هناك من لا يرعى الاعتدال في ذلك، يقدم كل شيء عنده مهم. لا، العقل من أهل العلم والدعوة وأهل التوجيه يرون أن تقديم الأهم مطلوب، يرون أن تقديم الأهم مطلوب حتى ولو فوت مهما أو مهمات كثيرة. لا بد أن ترعى الأولويات، أن تبدأ بالأهم وأن تؤخر المهم. لا بد من أن نكون أهل إدراك، لأن شريعتنا أمرتنا بذلك، أن نكون أهل فهم، أهل نظر، وألا نكون متعجلين متوانين في أمورنا، وأن نكون وسطا بين طرفي الإفراط والتفريط، بين طرفي الغلو والجفاء. نسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا من النمط الذين وصفهم علي بن أبي طالب الخليفة الراشد ورابع المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، وصفهم بقوله: خير الناس النمط الأوسط الذين يرجع إليهم الغالي والجاف. وهذا هو المطلوب منكم. أسأل الله لنا ولكم التوفيق. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والرشد والسداد. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى الخير، واجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى، واجزهم خيرا عن كل ما يقدمونه للإسلام والمسلمين. اللهم نسألك التوفيق في أمورنا كلها، وأن تجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى. شاكرا مجددا لمعالي مدير الجامعة هذه الفرصة وهذا الإكرام بهذه الزيارة ومقابلة إخوتي جميعا، سائلا المولى جل وعلا لي ولكم الرشد والسداد في القول والعمل، وأن يعيذنا من الزلل والزغل في الطريق والقول والمسار، إنه جواد كريم. وآخر دعوايا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. جزاكم الله خيرا على هذه المحاضرة القيمة الرائعة التي كنا نود أن تستمر وتستمر حتى توضح لنا أساتذة وطلاب هذه المعالم القيمة التي تنطلق من شريعتنا الغراء ومن منهج الوسط الذي جاء به الكتاب والسنة. وأمامي أعداد كبيرة من الأسئلة، الواقع لن نستطيع أن نأتي عليها جميعا، ولهذا أعتذر للسائلين، وسنطرح بعضا منها على أن الأسئلة إن شاء الله جميعها ستسلم لمعالي الشيخ صالح، لعله إن شاء الله يعني يتحفنا مرة أخرى بزيارة كريمة لكي يتحدث في كثير من الأمور التي الحقيقة نحتاج إلى أن نسمع منه ونستمع إليه. جزاه الله خيرا. معالي الشيخ، نشهد الله على حبك ونشكرك على هذا الطرح الجيد والقول المتوازن. سؤالي هو: ما نصيحتكم لنا نحن أعضاء هيئة التدريس في تربيتنا لأبنائنا الطلاب وتوجيههم، خصوصا وأننا نرى بعض زملائنا يتأرجحون بين الإفراط والتفريط، وفي نظري أن المسألة لا تحتمل إلا الوضوح والصراحة في علاج مسائل جدد كالتكفير والتبديع والتفسيق، إضافة إلى عدم الإدراك الحقيقي للولاء والبراء، فما توجيه معاليكم في ذلك وجزاكم الله خيرا؟ الحمد لله. وبعد، لا شك أن المسائل العلمية التي يطرحها اليوم كثيرون تحتاج إلى فهم ودقة، فمسائل التكفير ومسائل الولاء والبراء ومسائل الموالاة والمعادات ومسائل الأحكام الفقهية لكثير مما يجري الجهاد ومفاهيم الجهاد وشروط الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه تحتاج إلى بسط شرعي فيها. أولا، أطلب من ذوي العلم والفقه من أساتذة الجامعة أن يحصروا هذه المسائل التي يكثر الكلام فيها اليوم يتكلم بعض الفئات في الإنترنت وفي غيرها عن التكفير بما هو موافق أو شبه موافق لمنهج الغلاة، ويجب أن يبين الحق في هذه المسائل وأن يرد على ذوي الشبهات. من الذي وقف للتكفيريين؟ وقف لهم الصحابة، الخوارج الأولون. أو أعظم مسألة وصفوا بها، أول مسألة هي مسألة التكفير. أول الأمر خرجوا خروجا لم يكونوا مكفرين في عهد عثمان رضي الله عنه. لما قتلوا عثمان رضي الله عنه قتلوه بالخروج عليه، لذلك سموا خوارج وسموا حرورية، لأنهم خرجوا على ولي الأمر بغير تأويل سائغ، يسمون خوارج بذلك. ثم لما أتى وقت علي وجاء التحكيم، جاءت مسألة التكفير، وهنا هاجمهم الصحابة وناقشهم ابن عباس رضي الله عنهما حتى رجع ثلثهم. ثم بعد ذلك جاءت المسائل الأخرى، مسألة خلق القرآن وبعض المسائل التي اتسموا بها فيما بعد. مسألة التكفير يجب أن يكون القول فيها واضحا صريحا، لا يجوز تكفير مسلم. المسلم الذي دخل في الإسلام بدخول بعد البلوغ أو ولد فيه على الفطرة لا يجوز إخراجه من هذا الدين إلا بأمر بين في قوة بينة الشهادة التي أدخلته في هذا الدين. لا شك أن المسلم قد يرتد بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك، كما نص على ذلك أهل العلم في باب حكم المرتد، والله جل وعلا يقول من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ويقول وكفروا بعد إسلامهم وكفروا بعد إيمانهم. لكن هل الحكم بالتكفير لأحد الناس؟ لا، أولا له شروط وله موانع، ثانيا لا يكفر إلا من أتى بأمر بين في مثل بينة الشهادة. أما إذا أتى بأمر فيه شبهة أو فيه احتمال فالتكفير أمر عظيم، الإخراج من الدين لا يكون إلا بأمر واضح، ولذلك ليس لأحد الناس أن يفعلوه، وإنما هو للقضاة خاصة. لا بد أن يكون الحكم من قاض يقيم الشروط وينفي الموانع، فإذا قامت الشروط وانتفت الموانع وأقيمت الحجة حين ذلك يكون الحكم، أما أحد الناس فليس الأمر كذلك. فالواجب على المدرسين، على الأساتذة، على أعضاء هيئة التدريس في هذه الجامعة وفي غيرها، أن يكونوا فاعلين في رد الشبهات، وأن يكونوا موضحين بكلمة واضحة. جاء الحدث الذي قبل أسبوع، حدث التفجير المجرمة الآثمة، بعض الناس يعالجها معالجة ضعيفة، كيف حدث عظيم بالغ فيه مخالفة لأحكام الله جل وعلا من أوجه كثيرة تزيد عن 20 وجها كما حصرت، وترجع أصولها إلى 5 أصول، كيف هذه سيكون معالجتها بأمور خفيفة؟ يجب أن تكون هناك حملة كاملة منكم، وليس لمدة أسبوع أو أسبوعين أو شهر، لابد أن تكون كاملة في الجامعة وفي خارجها لتوضيح شناعة الفعل هذا وما أدى إليه، وأهمية إيضاح الأمور الشرعية في مثل ذلك. قتل النفس، قتل المسلم، قتل النفس حرام بالنصوص، قتل المسلمين حرام بالنصوص وكبيرة وظلم واعتداء وإجرام، قتل المستأمنين والمعاهدين وذوي المواثيق، الاعتداء على أموال المسلمين، الاعتداء على أموال المعاهدين والمعصومين، الاعتداء على الآخرين، ترويع الآمنين، انتهاك حرمة الأمن التي عدتها الشريعة، ترويع، قتل بدون بينة، مسائل كثيرة في ذلك. كيف أعظم جرم بعد الشرك بالله؟ قتل النفس التي حرم الله جل وعلا. فهل نترك هذا الأمر أو نعالجه أو نذكر بعض العبارات التي لا تكون في قوة هذه الشناعة والإجرام الكبير؟ ليس بمطلوب، لابد من شحن النفوس في مضادة الإجرام ومضادة غير المنهج الحق. جزاكم الله خيرا. هذا سؤال يقول أنه للأسف وجدنا بعض الطلاب من طلاب الجامعة وغيرهم ممن لهم اطلاع على القنوات الفضائية يؤيدون لما يبث فيها من الاعتداء على العلماء ووصفهم بالمداهنة، كما هو ظاهر في عدد من الكتاب الذين يصرحون بذكر أسمائهم، مما يؤدي إلى تزعزع الثقة بالعلماء، فما رأي معاليكم في ذلك؟ الاعتداء على العلماء ليس جديدا، العلماء ورثة الأنبياء، أول من اعتدي عليه بعد الأنبياء الصحابة رضوان الله عليهم، وهم سادة أهل العلم، اعتدي عليهم من الضالين والمارقين، كذلك أئمة الإسلام اعتدي عليهم واتهموا بالمجاملة، اتهموا بالمداهنة، اتهموا بالفساد، اتهموا بأخذ الأموال، ليس هذا الأمر من الآن، من قديم. فمن نحى نحو الفرق الضالة التي تتهم العلماء بذلك فهو ينحو منحى المتقدمين، فيجب الإنكار عليه إنكارا واضحا. الإمام أحمد في خطبته المشهورة التي يحفظها أهل السنة والعلم يقول الحمد لله، في أول خطبته كتابه الرد على الزنادقة والجهمية، يقول الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويبصرون من العمى ويحيون بكتاب الله الموتى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، ينفون عن الله تحريف المبطلين وانتحال الضالين الذين عقدوا ألوية البدعة، فما أحسن، إلى أن قال فما أحسن أثرهم على الناس وما أسوأ أثر الناس عليهم. ما أحسن أثر العلماء على الناس، لكن ما أسوأ أثر الناس عليهم. العلماء هم حراس الدين على الحقيقة، لكن ليس من شرط العالم أن يكون كاملا. هل من شرط العالم أن يكون كاملا؟ ليس كذلك. لو كان العلماء كاملين لا يؤخذ عليهم في قول أو في عمل فإنهم صاروا أنبياء، والأنبياء هم المعصومون، أما العالم فليس بمعصوم. لكن العلماء لا يجوز الوقيع فيهم، وقد قال ابن عساكر في أول كتابه في الدفاع عن عودة الأشعري إلى السنة، تبيين كذب المفتري فيما افتراه على الإمام الأشعري، قال لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في منتقصهم معلومة. وهذه لاحظناها في من انتقص العلماء السابقين، لاحظنا من انتقص في وقت الشيخ محمد بن إبراهيم، من كان يرمي الشيخ محمد بن إبراهيم من الشباب ذاك المتحمس، موجود اليوم الآن منهم من هو موجود، لكن الله جل وعلا لم يجعل لهم ذكرى كما جعل لغيرهم ممن كانوا حول العلماء. كذلك من علماء القريبين سماحة الشيخ ابن حميد، سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمهم الله تعالى جميعا ورفع درجتهم في جنته، وجدنا من انتقصهم اليوم ليس في عير ولا في نفير إلا في كلام فارغ. العلماء يجب أن نكون معهم لأنهم مؤتمنون على حمل الشريعة. فهؤلاء الذين يتأثرون بالوقيع في أهل العلم لا يمثلون جهدا ولا علما. العلماء يسهرون ليلهم ونهارهم إما في فتوى وإما في تعليم علم أو في نصيحة منظورة وغير منظورة أو في صلات أو المشاركة في أشياء تدفع عن الأمة الشرور أو تصلح أو في التعاون مع ولي الأمر فيما فيه بر وتقوى ونحو ذلك. فمن أراد الوقيع فيهم فإنما إثمه على نفسه، وحسبه أن يكون مع الواقعين في العلماء من الفرق الضالة السابقة. جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من الطالبات. عد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب مظاهرة المشركين ومعاونتهم من نواقض الإسلام. من نواقض الإسلام. ما ضابط هذه المظاهرة؟ هذا هو الناقض الثامن من نواقض الإسلام العشرة، والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لم يذكرها من عنده. فهذه النواقض موجودة في كتاب كشاف القناع عمتنا الإقناع بنصها، الشيخ رحمه الله اختصرها. فقوله مظاهرة المشركين يعني أن يكون لهم ظهرا وردئا يدفع عنهم عند القتال. فإذا قام قتال بين الكفار والمسلمين فجاء طائفة من المسلمين يكونون عونا للكافر على المسلم بمظاهرة، يعني أن يكون ظهرا للكفار يدفع عنهم ويكون ظهرا لهم لأجل انتصار دينهم، فهذا ناقض من نواقض الإسلام. فأولا تفهم معنى المظاهرة، وهو أن يكون مظاهرا لهم. وقول الشيخ مظاهرة المشركين ومعاونتهم ليست المعاونة وحدها مكفرة على كل حال، وإنما المظاهرة والمعاونة حال الحرب بأن يكون ظهرا وردئا لهم قاصدا ظهور الكفر على الإسلام. وهذا يبينه فعل حاطب رضي الله عنه لما عاون المشركين ببث سر النبي صلى الله عليه وسلم لهم. النبي صلى الله عليه وسلم سار للمشركين فأرسل لهم رسالة يقول فيها إن رسول محمد قادم عليكم فخذوا حذركم. وهذا نوع معاونة، بل هو نوع من إفساء السر والعين للكافر على المسلم. لكنه لم يكن مراده بذلك أن ينتصر الكفر على الإسلام، لم يكن مراده بذلك وقصده من ذلك أن يظهر الكفار على المسلمين، وإنما كان يريد حماية نفسه وماله الذي كان بمكة. لهذا قال لما اكتشفه النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا فإنه قد نافق. قال: دعه يا عمر. يا حاطب، كما في الصحيحين، استفصل منه قال: يا حاطب ما حملك على هذا؟ دل أولا على أن هذا المقام مقام استفصال. يا حاطب ما حملك على هذا؟ قال: يا رسول الله، وانظر فقه حاطب، قال: يا رسول الله والله ما حملني عليه رغبة في الكفر بعد الإسلام، ولكن ما من أحد من أصحابك إلا وله في مكة يد يدفع بها عن ماله، وليس لي في مكة يد، فأردت أن يكون لي بذلك عند أهل مكة يد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقكم يا عمر، إن الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فمن كان ردءا للمكفار يدفع عنهم حال الهجوم عليهم ويكون بذلك قاصدا ظهور الكفر على الإسلام، فإنه حينئذ هذا من نواقض الإسلام. فكلمة الشيخ رحمه الله تفهم بما ذكره فقهاء الحنابلة، ارجعوا إلى شروح الحنابلة فيما ذكروه، وإلى شروح غيرهم، وإلى النصوص الكثيرة في ذلك، فإن هذا بين. والعلماء يقولون إن الله جل وعلا لما ذكر موالاة حاطب للمشركين قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، يعني يخرجون الرسول ويخرجونكم لعلة أنكم تؤمنون بالله ربكم. لاحظ في الآية أن الله جل وعلا صدرها بقوله: يا أيها الذين آمنوا، ثم قال: تلقون إليهم بالمودة، فجعل الإلقاء بالمودة ليس مانعا من مناداتهم باسم الإيمان. قال: تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم، ومع ذلك لم يمنعه أن يصدره بلفظ الإيمان. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن على الشيخ في رسائله لما ظهرت موجة التكفير في ذلك، ونقل بعض كلام أهل العلم في ذلك، ناداهم باسم الإيمان لأن هذا النوع من إلقاء المودة ليس مخرجا من الإيمان، مع أنه مناف لكمال الإيمان، وهذا ظاهر بين، لأنه لا بد من الخروج عن الإيمان أن يكون قصد الكفر بعد الإسلام، أما إذا كان قصد الدنيا فليس قصد الدنيا بمكفر. شكر الله لكم. وغريب أن هذا مثل هذا السؤال يكون بين الطالبات، لأن الأسئلة هذه بين الشباب أكثر، وبهذه المناسبة أنا نود أن لا يكون كل ما يبحث بين طلبة العلم من الرجال والشباب أو بين الأساتذة يبحث عند الطالبات، لأن المرأة مطلوب منها أشياء في علمها وتعلمها، وليكن لطالبات العلم وللأستاذات ولمن يشارك في هذا قدوة في عمل فقيهات الصحابة عائشة رضي الله عنها، وفي عمل أم الدرداء الكبرى، وكذلك أم الدرداء الصغرى، وفي غيرها من فقيهات الصحابة، فإنه كان أكثر اهتمامهن بما ينفع الأسرة وما ينفع الناس، فإنه أجدى للانتفاع في الحاضر وفي المعال. لكن العلم بما ذكر وجواب ما ذكر في السؤال هذا مهم، ويشكرون على طرح مثل هذه الأسئلة المهمة. جزا الله معالي الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية الرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.